فراغ إلى أهله فجاء بعلم سليم هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون وفي السماء إنقكم وما توعدون فورب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما